لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم يا أيها المزمل بس عليك. قم الليل إلا قليلا. نصفه Thank you. الله الله صلوا على الحبيب واذكر اسم ربك وتبتل الله أكبر يبتغون من فضل